الحمد لله وصلاة وفي أن الذين جاءت من جنسه إلى المجلس وغيره وغيره من المجلس فإنهم منافقون وأعلاهم مصارى والله لا يغفر المنافق إلا الذين هم يوالون مصارى فبعثوا إلى أمير المسلمين يطلبون الكذبة فأعلمتهم بأذى المسلمين وأكبر فيه صلاة الدين فلما جاءت المتاردون إلى بلاد مصر قامت الرافضة مع النصارى فطلبوا قتالة المتاردين من المسلمين ودارت بطول يعرف الناس حتى قتل صلاح الدين مقدمهم شاول مقدمهم؟ نعم. يعني لما جاء صلاح الدين بالغزاة المجاهدين من المسلمين الى ارض مصر كي يمنع غزو الفرنجة تواطأ الشيعة الروافض مع نصارى مصر مع الفرنجة ضد صلاح الدين وضد جنود اهل الاسلام. الاذان اكمل اكمل. قال رحمه الله وفي حينئذ يعني لما دخل صلاح الدين عادت السنة مرة أخرى إلى مصر بعد أن أخرجها الفاطميون الشيعة. فهكذا بيّن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كلامه السابق أن الشيعة الروافض كما هو معلوم لأهل الإسلام طوال القرون السابقة التي سبق شيخ الإسلام كانوا دائما يوالون اليهود والنصارى ضد المسلمين وهذا هو الحادث في هذا الزمان إلى زماننا هذا هم يوالون اليهود والنصارى ضد المسلمين وإن ادعى بعضهم خلاف هذا تقية وخداعا للمسلمين ها؟ كما سنتبين هذا الآن إن شاء الله بالأدلة الجامدة. فننتقل إلى العنصر الثالث الذي يبين لنا هذا الأمر ونحن نسأل بعض الشيوخ من كبار السن الذين معنا الآن ألا تذكرون مجازر صبرة وشاتلة؟ من منكم يعرف الذي حدث في صبرة وشاتلة؟ تعرفون من الذي قتلهم؟ اسمعوا إلى هذه الحقائق معروفة في وما يستطيع أحد أن ينكرها أنها عرفت وانتشرت وليست خفية. منظمة أمل الشيعية التي على أرض لبنان كان أنشأها من يسمى بموسى الصبر ومن أقرب المقربين للخميني الزنديق هذا ويعد من إيه؟ من أكابر تلامذته فوكله الخميني كي ينشر التشيع في أرض لبنان عن طريق حركة أمل الشيعية